ان الامومه مسؤوليه المجتمع ككل. يعني مفروض كاب وكام في البيت انا لابد ان احمي الامومه، انا لازم اربي بنت ام صالحه. فالامومه هذه مرحله ومصنع ومحضن اساسي لصناعه المستقبل، فكيف لي ان اصنع المستقبل ومصنعي خربان؟ فاذا مطلوب مني كمجتمع اصبر واتصبر واصابر لكي احمي هذا المحضن وهذا المصنع الاساسي لصناعه المستقبل. يعني احنا نذهب للشكليات ونبتعد عن الاصل، لابد ان احمي هذا المصنع. اول شيء احميه واخليه واكون انا حريصه انه يعمل بشكل متقن. كيف لي ان اجعل هذا المصنع يصنع بهذه التقنيه وانا ما احميه؟ الحين هل في، حتى ليس في امه الاسلام، لو في الامم الاخرى، هل في خلاف ان لابد للامومه ان تحمى؟ حمايه الامومه هذا مطلب بشري لصناعه المستقبل في اي امه كانت. كون الاسلام وعى هذه الاهميه وشرع لها في الكتاب والسنه، هاي من حظنا، صح ولا لا؟ جميل. لكن حماية الأمومة هذا مطلب بشري بغض النظر عن الأديان. بدون حماية الأمومة والمحضن الأول لصناعة البشر، استحالة للآدمي يكون آدمي. فإذا حماية الأمومة مطلب بشري لصناعة المستقبل بغض النظر. كوني أنا ديني الإسلام وحسني عني أنا أقوم بهذا العمل وأجر عليه في الآخرة ولي فوائد دنيوية، هذا شيء عظيم. أول صلاح يكون في المملكة للملك أولا، الملك أولا هو القائد والموجه، ثم الملكة، ثم الأولاد. للرجل قوامة، وين قوامة الملك؟ فإذا الموضوع موضوع ترشيد في المملكة ككل، مو بس في المملكة، حتى إحنا كمجتمع في كل جزئية من جزئيات المجتمع علينا أن ننتبه. لابد لهذه الأمة أن تحمى على جميع الجبهات، إعلام، مدارس، توعية، في كل برامج إذاعية على الأمة أن تحمى. بعدين حضرتك قلتي أن المنزل مملكة وكررتيها يمكن أكثر من مرة، ما دامت مملكة إذا العمل فيها مشترك. نعم. يعني ليست المسؤولية مسؤولية أب فقط ولا مسؤولية أم فقط أو زوجة فقط، لكنها المسؤولية عامة. نعم. يعني عفوا من أحد الأشخاص يقول كان ذاهب لشراء غرفة سفرة إلى منزله، فقلت له ليش ما أخذت معاكم العيال؟ قال أم العيال ما لها رأي في السالفة هذه. قلت له هذا جزء من البيت والزوجة جزء من البيت وهي أساس في هذا البيت وليس جزء ثانوي. فقال لي لا، هذه الأمور أمور رجال مهي أمور نساء. ما أدري منايف، يعني هذا محور حديثنا، يعني ما دامت مملكة إذا يجب أن تكون في كل شيء فيها صغير وكبير مشترك. طب خلينا نحلل كلام صديقك هذا. المنهجية العلمية في التفكير ماذا تقول؟ تقول نصفها نظر ودراسة والنصف الآخر مشهورة. هو لقد بتر منهجية العلمية في التفكير، لقد درس الموضوع ولم يشاور. فهي المشكلة مشكلته أن منهجية العلمية في التفكير ناقصة. فالإنسان عندما يتكلم هذه الكلمات الجوفاء هو يعبر عن نقص في داخله ويعتقد أن هذا نوع من الملكية ونوع من الشكليات أنه الأقوى، هذا غير صحيح. نرجع إلى شخصيات صابرة في كتاب الله جل وعلا، وهذه الشخصيات منتقاة من كتاب الصبر للشيخ الدكتور القرضاوي. يوسف عليه السلام قلنا نراجع مرة ثانية للمستمع عشان يتذكر، كانت محنة كثيرة. المحنة الأولى كانت مع أخوته وكيدهم له، المحنة الثانية كانت محنته مع امرأة العزيز وكيدها، والمحنة الثالثة كانت محنته في السجن وحبسه وهو بريء، المحنة الرابعة كانت محنة السراء والعافية، المنصب والوزارة أيضا محنة السراء والعافية، خمسة كانت محنة الغربة والبعد عن الأهل والوطن والعشيرة. إذا شوف كم من الابتلاءات في السراء والضراء، ابتلاه رب العالمين ثم مكنه، إذا ابتلاه ليكون أهلا للتمكين. وكل إنسان يستطيع أن يكون أهلا للتمكين، وكما قال الشافعي رحمه الله، هل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء؟ ومفتاح النجاح عند سيدنا يوسف عليه السلام امتثاله لما في هذه الآية. يقول جل وعلا عن لسان يوسف، قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا معادلة النجاح في الدنيا والآخرة لدى أي إنسان، تقوى زائد صبر يساوي إحسان. إذا إذا اجتمعت في التقوى مع الصبر أنتجت لي إحسان. ويقول جل وعلا وإن الله لا يضيع أجر المحسنين، المحسن أجره لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا وعد من الله جل وعلا. ويكون هذا الإحسان باجتماع الصبر والتقوى، والتقوى والصبر هما اللذان رفعا يوسف إلى أرفع المقامات. فالتقوى معنى جامع لكل خير، والصبر معنى داخل في كل بر. فإذا اجتمعا كان الإنسان من المحسنين، وإذا كان الإنسان محسن هذا إنسان ما يضيع أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة، ورحمة الله قريبة من من؟ من المحسنين. يقول الدكتور القرضاوي أن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم لم ينفعه كرم أصله ولا عراقته في النبوة، وإنما أغناه ورفعه إلى المنزلة العالية التقوى والصبر. فنشوف إن محنته مع امرأة العزيز ومع نساء المدينة كان فيها مخيرا بين محنتين، محنته في دينه، في دينه اللي هي المعصية، لو اتبع امرأة العزيز والنساء المدينة كانت المحنة وين؟ في الدين، يبقى إنه اتباع المعصية، ولو راح السجن كانت محنته في دنيا اللي هي سجن. فإذا هو بين محنتين، محنة في الدين ومحنة في الدنيا، ففضل محنة الدنيا عن محنة الدين. ورب العالمين عندما ضحى بدنياه من أجل دينه كفأه بالدنيا والآخرة، كفأه بالدنيا بالتمكين ورجوع أهله له والمنصب والوزارة إلى آخره، كما قيل سابقين عزفوا عن الدنيا فأتتهم راغمة. إذا لو قارنا صبر يوسف بصبر أبيه من قبله وبصبر أيوب من بعده، خلينا نقارن صبر يوسف باللي قبله واللي بعده. شوف أن صبر يوسف أرقى من صبر أبيه يعقوب بفراق ابنه، يعقوب ابتلى بفراق ابنه، فصبر يوسف أرقى منه وأرقى من صبر أيوب من بعده بابتلاء بما أصابه من ضر في جسمه وفراق أهله. لماذا؟ لأن صبر يعقوب وأيوب صبر إجباري، لقد فرض على يعقوب صبره عليه السلام بفراق ابنه صبر إجباري، وأيضا أيوب عندما عليه السلام عندما ابتلي تأتى أيضا كان صبر إجباري، إنما صبر يوسف عليه السلام كان صبر اختياري. إذا صبر يوسف مع امرأة العزيز هو صبر اختياري، وصبره في إلقاء في الجب هو صبر إجباري، ما كان عنده غير أنه يصبر في الجب، لكن مع امرأة العزيز كان صبر اختياري. إذا نلاحظ أنه الصبر الاختياري طبعا أفضل من الصبر وأرقى من الصبر الإجباري. ونشوف حتى في محنة يوسف عنده صبر اختياري وصبر إجباري، والصبر الاختياري أفضل من الصبر الإجباري. إذا لاحظ أن المحن اللي جاءت لسيدنا يوسف جاءت لتمكينه في الأرض، ونشوف جمال تمكين هذا بكلام الله جل وعلا في كلام الملك وصبره، صبر سيدنا يوسف على موضوع خطير جدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مدح صبر يوسف لما جعل الفرج بالبراءة، مع ذلك كان صبورا ولم يطيع الملك في أنه أو يرضى بتلك البراءة ما لم يتبين سبب دخوله، يعني هذا ترى صبر عظيم. يقول جل وعلا: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. لاحظ الملك المرة الأولى قال أتوني به، في المرة الثانية بعد ما حصحص الحق وطلع براءته وصبر إنه على عدم الخروج، هذا أيضا صبر اختياري. هنا صبر يوسف عليه السلام غير صبر مع امرأة العزيز، هنا صبر آخر اختياري، لم يقبل أن يفرح بهذه البراءة، إنما صبر اختياريا لكي يحصحص الحق أولا. وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، شوفوا جزاء الصبر. بعدين فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذا شوفوا الكم من الجوائز لذلك النبي عليه السلام الذي صبر صبرا إجباريا وصبر صبرا اختياريا، وأبدع بفضل الله عز وجل بذلك الصبر الاختياري مرتين، مرة مع امرأة العزيز ومرة عندما أعلن براءته في السجن. ناخذ صبر الذبيح إسماعيل عليه السلام، لاحظ في فرق بين صبر يوسف وصبر إسماعيل عليه السلام. هما اثنينهم اختياريين، لو احنا اخذنا الصبر الاختياري اللي هو ارقى من الصبر الاجباري، نشوف ان صبر يوسف كان صبر عن المعصية، ولكن صبر اسماعيل كان صبر على طاعة الله عز وجل، واثنينهم اختياري، الصبر عن المعصية اختياري والصبر على الطاعة ايضا اختياري، ولكن يوسف مثال على الصبر الاختياري عن المعصية، وصبر اسماعيل صبر اختياري على طاعة الله جل وعلا. نشوف هنا صبر إبراهيم وإسماعيل، هما صبرين، واحد صبر إبراهيم على ذبح ولده، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة في الصبر أن يضع حب الله وطاعته فوق أي حب آخر، فلم يضعف ولم يلن بمفاتحة ابنه مع عظم منزلة إسماعيل، ما جاء بالساهل، ما أول ما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل على إسماعيل، فجاء بعد فترة، ومع ذلك عندما جاء أمر الله جل وعلا بذبح ابنه كان أمر الله وحب الله وطاعته فوق حب ذلك الولد الغالي. أضف إلى ذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كثير الذرية، يعني ما كان إسماعيل واحد من أولاده، كان ما عنده غيره، ويعني وجاء إسماعيل عن رغبة في الولد، وما كل هذا لم يزحزحه شيء عن طاعة الله، بل كان صابرا قوي الهزيمة راضيا بأمر الله حريص على تنفيذه تنفيذا فوريا حال حدوث الرؤية، ولم يتردد ولم يفكر، بل كان جنديا منفذا لأوامر رب جل وعلا. فإذا كان إبراهيم أمة. والصبر الثاني صبر إسماعيل، هذا الشاب عليه السلام الذي وضحت عنده الرؤية وعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا سويعات امتحانية، فلم يبخل بها مقابل ترمد عند الرب جل وعلا، فلم يناقش القرار في عقله، بل طلب من أبيه تنفيذ ما يؤمر به، وهذا صبر على الطاعة عظيم. يعني لما قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال افعل يا أبت افعل ما تؤمر. لاحظوا ما قال له افعل بما تؤمر، ولم يقل افعل بما تؤمر، نسيانا لذاته، وكأن الأمر لا يتعلق برقبته ولا إنهاء حياته، قال افعل ما تؤمر. هاي تحليل دكتور القرضاوي. النقطة الأولى إنه ما قال له افعل بما تؤمر، ما عنده ذات، افعل ما تؤمر أمر الله جل وعلا، هو نسيان لذاته، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فهو لا يدعي بطولة ولا شجاعة ولا يتطاول بقدرته على التحمل، بل يرجع الأمر والفضل في صبره إلى من؟ إلى إذن الرب جل وعلا ومشيئته. يعني بدون مشيئة الرب جل وعلا فهو لا يستطيع أن يصبر، وهذا أيضا علو في اليقين الإيماني عند ذلك النبي ابن النبي. فالسلالة هذه سبحان الله شلون سلالة طيبة، إن أول شيء نفى ذاته، الشيء الثاني رجع صبره لمن؟ للرب جل وعلا. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قال ستجدني من الصابرين، إن شاء الله، فرجع صبره إلى مشيئة الرب جل وعلا. إذا نجح الوالد والولد كلاهما في الامتحان بفضل من الله تعالى. يقول تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إذا خلاصة الكلام إذا قارنا بين يوسف وبين إسماعيل، نشوف أن يوسف الصديق كان نموذجا للصبر عن معصية الله تعالى، وكان إسماعيل نموذجا للصبر على طاعة الله تعالى. هشو ابن تيمية ماذا يقول نقلا عن ابن القيم تلميذه؟ يقول ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية.